وهم المهتدون على صراط الله. ومن أعظم أسباب الأمن وبقائه وزيادته عباد الله شكر الله تعالى على أن النعم عموما وعلى نعمة الأمن خصوصا. وفي صحيح ابن حبان عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحنازون. وقال تعالى: ولتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيقر العبد بنعم الله عز وجل عليه ويثني على الله سبحانه بها ويصرفها في مرضاة الله. ومن أعظم أسباب الأمن ورغبة العيش عباد الله الصلاة والمحافظة عليها ووصية الأهل بها وتعاهدهم عليها. الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية وهي علامة الإيمان وأعظم ما يدل على صلاح العبد واستقامته وأعظم ما يبعث في نفس المؤمن الأمن والأمان والطمأنينة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدثه أمر رفع إلى الصلاة وجعلت قرة عينه في الصلاة. وألم تر إلى أمر الله عز وجل لموسى عليه السلام لما كلمه قال له: وما اخترت فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإقامة الصلاة من أجل القيام بذكر الله سبحانه الذي هو عبودية القلب والإنسان. فبالذكر يحيى القلب وتنشط الجوارح لذكر الله سبحانه. والمحافظة على الصلاة عباد الله محافظة لدين العبد. الصلاة ناهية عن الفواحش والآثام. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عباد الله، إن المرء يجب عليه أن يأتمر في أمر الله وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه وأن يكون عبدا خاضعا لله يريد ما عند الله، يكون صادقا مع نفسه ومع ربه ومع إخوانه، ناصحا لنفسه، ناصحا لإخوانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته وعلمه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الإخوة المتحافين في جلاله. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أعظم ما يؤثر على أمن المجتمعات وأمانهم ما يقوم به جمع من الناس لأغراض معينة ويتابعهم عليها جماعات جماعات، وهو تناقل الإشاعات والتحليلات التي تسمى تحليلات سياسية، وهي أشبه ما يكون بالكهانة وشعبته. فالكلام الذي لا بينة على صدقه ولا قرينة على وقوعه فالواجب طرحه وعدم تناقله إلا على وجه التسخط. وفي الحديث: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب لينة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كفى في المرء كذبا أو كفى في المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه بلا ترب ولا تثقل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولتترك عبد الله من الكلام ما لا مصلحة لك فيه أو تكون فيه مضرة عليك وعلى غيرك، ولتترك المشاحنات والنزاعات والخلافات التي ليس لها ثمرة ولا فيها فائدة، بل تغير الصدور وتوسع النزاع وتنشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وليحرص المرء على نجاة نفسه والمحافظة على دينه، أن يقع في الأعراض، أن يحذر أن يقع في الأعراض أو أن يعظم الأشخاص أو أن يؤسسهم ويرفعهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل عليها، بل لا يتجاوز في أحد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شيء ما رضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه. كيف نرضاه لمن هو دونه بكثير كثير؟ لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله هو دينك، أجل نعمة وأعظم منة، حافظ على دينك، استقم كما أمرك الله، اتبع شريعة الله، تأدب بأدب الإسلام، تزين بزينة الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم صراطه المستقيم، وأن يحفظنا من الزيغ والضلال. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في الصين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. وكن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا. وكن لإخواننا في العراق وليا ونصيرا وسندا ومعينا. وكن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة،